وثقات العجل. الكتب التي ألفت في المجروحين خاصة، كالمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي وميزان الاعتدال ولسان للذهبي ولسان الميزان لابن حجر. كتب البلدان إذا كان ساكنا في بلد ما، هناك كتب ألفت في بغداد، تاريخ بغداد، في دمشق، تاريخ دمشق، وغيرها من الكتب. كتب الكنى قد يكون مشتهرا بكنيته، لأن للإسم مع الكنية 3-8 أنواع. كتب الكنى، كتب الأنساب، الكتب المؤلفة في المبهمين، إذا جاء مثل عن رجل، عن امرأة، عن شيخ، عن ابن فلان، عم فلان، خال فلان، وأفضلها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي، أحمد بن حسين العراقي، المتوفى سنة 826. هذا أفضل الكتب في الكنى، في المبهمات، في المبهمات. المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة أحمد بن حسين العراقي، المتوفى سنة 826. ألف في الكونة كثير، ابن بشكوال النووي، الخطيب البغدادي وغيرهم، لكن أفضل كتاب في المبهمات هو كتاب أبي زرعة العراقي. نأتي إلى النوع الثاني. إذا انتهينا من الصحابة أو غيرهم من الرواة، نأتي إلى متن الحديث، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يفيد معنى بنفسه، وإنما يفيد معنى مع غيره، والنوع الثاني ما يفيد معنى بنفسه سواء أفاد زمنا أو لا. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح كلام في اللغة العربية، وكلام العرب ينقسم إلى 3 أقسام: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل، ثم حرف الكلم. لكن إما أن يكون ينقسم إلى قسمين: إما أن يفيد معنى بنفسه أو لا يفيد معنى بنفسه، سواء أفاد المعنى بنفسه مع زمن أو بدون زمن. فالأول الذي يفيد بنفسه مع زمن هذا فعل، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وما لا ما أفاد بنفسه بدون زمن هذا اسم، وما لا يفيد معنى بنفسه هو الحرف. نأتي للحرف. يا إخوتي تيقظوا من الحروف. إذا أردتم أن تشرحوا الحديث لماذا؟ لأن لفظ لا لها أكثر من 40 معنى، ووحدها ألفت فيها مؤلفات، فقد ألف فيها ابن كيسان والنحاس والزجاجي وابن فارس وأبو الحسن الهروي في لا، لها أكثر من 40 معنى، كل معنى يختلف عن الثاني، ولفظها متحد ومعناها متعدد. ومما ينبغي التنبيه عليه والأخذ والحذر والحيطة منه، إذا جاء الحرف متحد الصورة مختلف المعنى. فمثلا كلمة ماء أحيانا تأتي حرف، وكثير تأتي اسم، وهي تأتي بلفظ واحد لعشرة معاني. وما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة لا يتضح إلا إذا فهم من سياق الكلام، فإن فهمت ما على غير مراد الرسول اختل معنى الحديث وشرحته شرحا غلطا ولم تأتي بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لها عشرة معاني. يقول الناظم: استفهام شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. استفهام شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري، يعني استفهام استفهامية، شرط شرطية، فاعجب تعجبية، فاعجب لنكرها نكرة، فاعجب لنكرها بكف كافة ومكفوفة، فاعجب لنكرها بكف ونفي نافية، زيد زائدة تعظيم مصدر. استفهام شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. ويقول الناظم أو الآخر: فائدة وأي فائدة، كل ما بعد إذا زائدة. إذن خذ حذرك من الحرف، أولا لأنه يأخذ صورة واحدة ومعاني متعددة، والحروف تتناوب في المعنى، والحروف تتناوب في المعنى، وخلافات العلماء أحيانا في المسألة مبنية على حرفهم، فهمهم لهذا الحرف، خلافات العلماء اللي ما زالت موجودة، قد يكون خلافهم كلهم يستدلون بدليل واحد، لكن هذا يفسر هذا الحرف لأنها متنوعة المعاني وتتناوب بكذا وهذا. وما زال الحديث والحكم مختلف، هل يجب تعميم الرأس بالماء فتكون الباء للإلصاق، أو يكتفى ببعضه وهذا رأي الجمهور، أو يكتفى ببعضه لأن الباء للتبعيض كما هو رأي الشافعي. اختلفوا في فهم حرف فاختلفت المسألة كلها جذريا. وللأمانة أقول لكل إمام من الأئمة أربعة، الأربعة مميزات لا توجد، قد لا توجد في الآخر. ومما تميز به الشافعي علمه باللغة العربية، فإن كلامه هو الوحيد من الأئمة الأربعة حجة عند أهل اللغة. كما أن مالك تميز وأحمد تميز وأبو حنيفة تميز، فلكل مميزاته، لكن في اللغة العربية يقال هذه لغة الشافعي، فإنه محتج به عند أهل اللغة. على كل حال، إذن الحروف لا بد أن تعرف معناها من خلال السياق. معي؟ فتمعن النظر في معانيها المتعددة، وتنظر الأقرب في لغة العرب إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا مثلا إلى أل في اللغة العرب لها أربعة أنواع، إما للجنس وإما للعهد وإلا للمح الأصل وإلا زائدة، وما زال هناك مسائل مختلف فيها للاختلاف في فهم أل هنا، ولو إني أردت أن أذكر مسائل لم ذكرت. إذن ما الذي جعلهم يختلفون؟ فهمهم للحرف، ولا يعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من السياق، فاللفظ متحد، صورته واحدة، والمعاني متعددة، وقد تتناوب الحروف فتأتي بغير معناها، وإنما تنابت عن حرف آخر. لك أن تقول لي كيف أعرف هذه الحروف ومعانيها؟ بالرجوع إلى الكتب التي خصصت لهذا النوع كالحروف والمعاني التي ألفت في هذا النوع كالجنى الداني للمرادي ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام أو مختصره لابن عثيمين واللامات للزجاج وغيرها. إذن هناك كتب ألفت في الحروف عموما أو بعض الحروف خصوصا، ومن أفضلها مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أولا لأنه مرتب على حروف المعجم يسهل الوصول إليه، ثانيا لأنه توسع واستقصى، ولابن عثيمين شرح أو مختصر لهذا الكتاب. أما النوع الثاني وهو ما أفاد معنى بنفسه سواء اقترن بزمن أو لم يقترن بزمن، وهي الكلمة سواء كانت فعلا على أقسامه الثلاثة أو اسما، فإنك تستطيع أن تعرف معناها بطريقتين. أي كلمة تأتيك تستطيع أن تعرف معناها بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى معرفة معناها من كتب الغريب غريب الحديث، فإن العلماء أكثر من تأليف كتب غريب الحديث ومعانيها. ومن هذه الكتب الكثيرة غريب الحديث للهروي، وغريب الحديث لابن قتيبة، وغريب الحديث لابن الجوزي، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو أسهلها وأوسعها وأكملها وأنفعها. غريب الحديث للهروي، وغريب الحديث لابن قتيبة، وغريب الحديث لابن الجوزي، وغريب الحديث للخطابي، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو أسهلها وأكملها وأشملها. هذا النوع الأول، وهي مختلفة في الوصول إليها. ولكن لو أخذت غريب النهاية في غريب النهاية في غريب الحديث فإنه النهاية، لأنه أدق ترتيبا وأوسع، فبعضها مما ألف في يصعب الوصول إليه، لأن طريقته تحتاج، إما لأنه ألفها على الأحاديث ولا ضابط لترتيبها، وإما أنه ألفها على مخارج الحروف، وهذا يصعب معرفته. وإن كانت الفهارس قربت، لكن النهاية في غريب الحديث نهاية. الطريقة الثانية، الكتب المؤلفة بمعرفة أفراد الكلمات العربية، كالصحاح للجوهري، والقاموس المحيط للفيروز أبادي وشرحه تاج العروس للزبيدي، ولسان العرب لابن منظور، ومعجم مقاييس اللغة ومجمل اللغة كلاهما لابن فارس، وكذلك المحكم والمخصص كلاهما لابن سيدة، وتهذيب اللغة للأزهري، ومعجم المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس وآخرين. هذه الكتب تفسر الكلمات اللغة العربية، ومن أولى ما يفسر من كلام اللغة العربية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا طريقتين لمعرفة الكلمة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أفادت معنى، سواء مقرونا بزمن أو غير مقرون بزمن. ما هذه الطريقتان؟ إما الكتب المؤلفة في غريب الحديث خاصة، وإما الكتب المؤلفة في معرفة اللغة العربية. نكمل بعد الصلاة عن كيف نصل إلى الأحكام المترتبة على هذا الحديث، لأني رأيت من يخرج لأجل أن يدرك جماعة، فنحن أولى بأن ندرك الجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نرجع إن شاء الله بعد الصلاة ونكمل. قبل أن نكمل، وش رأيكم؟ فيه غموض فيه ولا كلش إن شاء الله واضح؟ يعني واضح.